بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بين أيدينا أيها الأخوة الكرام كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا فصل جديد من فصول هذا الكتاب المبارك الوجيز في عباراته واستدلالاته، لكن كبير في معناه وصحته. ونحن في فصل يتعلق بالمشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، والمشيئة والإرادة أيها الأخوة الكرام صفتان فعليتان لله عز وجل. وأنكر هاتين الصفتين المعتزلة، وأولوها وعطلوها الأشاعرة، والأدلة من كتاب الله عز وجل على إثبات هاتين الصفتين متضافرة، وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله بعض هذه الأدلة من الكتاب العزيز، فقال: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يدلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمشيئة الله أمر ثابت بكتاب الله وبسنة نبيه وبإجماع الأمة. فيأتي هؤلاء يقولون: لا، العبد يخلق أفعاله ويشاؤها بنفسه، لا علاقة لمشيئة الله ومشيئة عبده، إنما العبد يخلق أفعاله. والأشاعرة أول هذا تأويلات سخيفة، لكن هذا الله عز وجل أهل السنة والجماعة، فأثبتوا هاتين الصفتين وقسموا الإرادة نوعين، والمشيئة لا تتقسم ولا تتنوع، لأن الله إذا شاء شيئا كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة كونية بمعنى المشيئة، وشرعية بمعنى الشيء المحبوب. وقال الناس في المشيئة والإرادة على طرفين ووسط، القدرية والمعتزلة. قالوا لا تدخل لقدرة الله وإرادته ومشيئته في مشيئة العبد، والجبرية ضدهم. قالوا أفعال العباد لا يفعلون شيئا لما الفعل حطيط الغاية، ولا يفعلون شيئا من هذه التي ترونها. والأشاعرة جاءوا فوقفوا في خندق وقالوا العبد مجبور في صورة مختار، أرادوا أن يجمعوا بين النار والماء ولا يجتمعان، أرادوا أن يجمعوا بين قول القدرية المعتزلة وبين الجبرية أصحاب الجامع بن صفوان. وأهل السنة والجماعة يقولون العبد مختار شائن مريد، لكن كل هذا بعد إرادة الله ومشيئته، لقوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وخرجوا من هذا المأزق وقالوا لا يتم إيمان العبد بقدرة الله ومشيئته وإرادته إلا بإثبات أربعة أمور: المشيئة الكاملة العامة الشاملة، وإثبات أنه خالق، وإثبات الكتابة السابقة الأزلية، وإثبات العلم الشامل السابق الأزلي الأبدي. لا يكون الإنسان مؤمنا بالقضاء والقدر إلا بإثبات الأربع مرات: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، العلم المشيئة، الكتابة الخبر. فلا خالق إلا الله للخير والشر، للطاعة والمعصية، لكن لا تمدح ربك وتفرده بإضافة الشر إليه، لأن هذا ليس الأدب. فلا تقل يا خالق القردة والخنازير، يا خالق كذا وكذا مما هو شر، إنما تقول يا خالق كل شيء. وإذا نظرتم إلى ما جاء في سورة الكهف وقول الخضر عليه السلام: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. طيب، وفي الجدار قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أما عند العيب قال: فأردت أن، مع أن الإرادة كلها لله. الجن في سورة الجن يقولون: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. عند الخير والرشد ذكروا الله، عند الشر جعلوا لما لم يسمى فاعله، وهذا من باب الاحترام والإجلال والأدب مع الله. وإبراهيم الخليل قال: وإذا مرضت فهو يشفيني، قال: وإذا أمرض بي فهو يشفيني. لا، كل هذا من باب الأدب مع الله. فلا تثني على ربك، أو فلا تثني على ربك وتفرد وتضف إليه وتعزو إليه خلق الشر وحده. فالخير أراده الله لذاته، والشر أراده الله لغيره، لأن مراد الله نوعان: مراد لذاته كخلق جبريل عليه السلام مادة الخير، وأراد من خلق إبليس شيئا لغير إبليس مقصود لغيره لا لذات إبليس. فإبليس العين المرغوبة معنا، لكن الحكمة البالغة في خلق هذا المخلوق من وراء خلقه مقاصد وحكم عظيم علماه من علماه وجهلاه من جهلاه. إذا مراد الله نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره، مقصود لذاته ومقصود لغيره. كم من الناس يعترضون لماذا خلق الله بكاء الصبي؟ الصبي يبقى في الليل يزعج أهله، كم وراء هذا البكاء من حكم؟ ذكر من ابن القيم في تحفة المولود أن هذا يعود الصبي يفتق مع أمعاءه ومعدته، يقويه يقويه ويقوي حنجرته. وذلك صوت الصغير الصبي غير صوت البالغ، هذا بيختلف. طب كم من حنين يقع في قلب الأم عاطف، وكيف تقوم الدنيا؟ كيف تسير الدنيا؟ كيف تحصل المودة والمحبة والحفاظ والرعاية إلا بهذا؟ كم وراء من هذا البكاء من فوائد ومن حكم؟ لما سئل بعض العلماء كانوا الشافعيين ذكروا، قالوا قال له بعض الوراء لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به علوك من جبابه. قيل للشافعي كيف انت استحضرت هذا؟ قال ألهمني الله اياه في الحق، فلا تدري اين الخير والله يعلم انتم لا تعلم، الا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ لا تدري. الله سبحانه وتعالى خلق في الشرق في الدنيا اشياء، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول والشر ليس اليه. معنى الكلمه هذه والشر ليس إلي، أي ليس في فعلك شر، حق كل أفعال الله خير، إنما الشر في المفعولات المخلوقات، أما فعله ما هو فيه. الله هو الفاعل هذا واحد، وفعله صفة هذا الثاني، المفعول في خير وشر. ولذلك القضاء خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وفي الحديث دعاء دعاء الولد وقني شر ما قضي، أي المقضي، المقضي هو المفعول المخلوق، والقضاء هو فعله، والله هو القاضي سبحانه وتعالى. معنى إخوان المطر ينزل يكون نفعا لأناس وضررا على أناس، الدواء الدواء يكون موافقا لطبيعة الناس فيحدث الشفاء فيقع البر، ولأناس آخرين ربما لا ينفع. الكي للمرض والداء، الكي في ألم لكن من ورائه دواء وضر. معنى إخوان فالشيء يكون في ذاته تراه في الظاهر شر لكن في حقيقته المصلحة. فقد يهلك الله أشياء ويوجدها يراها الإنسان شرا لكن من ورائها حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى وفوائد، كما ذكرنا في خلق إبليس أراد الله من خلق إبليس شيئا من وراء خلقه، ليس خلقا مرادا لذاته إنما مراد به. وهنا فرق الشارح الشيخ اسمه الشيخ ماذا هذا فوزان، فرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ليه؟ لأن الجعب بن صفوان سوى بين الإرادتين، قال هما سوى معلم. وإحنا قلنا الإرادة والمشيئة ضلت فيها فرق تنسب إلى الإسلام وفرق أخرى طوائف الإبليسية، الشيطان قال ربي بما أغويتني، ما قالش ربي بما أغويتني. والمشركون سيقول سؤالهم ويعني يوم القيامة يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. طيب احتجوا على الله بالقضاء والقدر على ماذا؟ على شركهم ومعاصيهم. نعم، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا على آبائنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هؤلاء المشركون ظنوا أن الله لما خلق هذا الشيء إذن يحبه ويرضاه. الله سبحانه وتعالى قال ولا يرضى لعباد الكفر وإن يشكروه يرضاه لهم. والمجوس الذين أثبتوا إلهين، خالق الخير وخلق الشر، وشابهتهم طائفة من المعتزلة. معنى إخوان، ظل هؤلاء وزاغ أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ظنوا أن كل ما وجد في الكون من خير أو شر إذن هو راض عن الشر الذي وقع. لا، فقد يقع الشيء كونا ولا يحبه شرعا، ككفر أبي جهل وأبي لهب. أمر أبو لهب وأبو جهل بالإيمان صح، لكن لم يؤمن، استحبوا العمى على الهدى، مالوا إلى الكفر وإلى مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام والحروب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وأمر أبو بكر بالإيمان فآمن. أراد الله إيمان أبو بكر كونا وشرعا، معنى ولا لا؟ أراد طاعة الطائع كونا وشرعا. فهنا وجب التفريق، قال الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاه وقد لا يحبها ولا يرضاه، والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاه. فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاه شرعا. الثاني من الفوارق، هذا الفرق الأول يا إخواني، الإرادة الكونية داخلها ما يحبه وما لا يحبه، الإرادة الشرعية لا يكون إلا ما يحبه. هذا الفرق بين هذين، هذه النقطة. والنقطة الثانية، الإرادة الكونية مقصودة لغيره، الإرادة الكونية وذكرنا مثالها كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحال. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. الثالث من الفرق، الإرادة الكونية لابد من وقوعها، إذا أراد الله شيئا كونا لابد أن يكون، والإرادة الشرعية لا يلزم من وقوعها، لا يلزم وقوعها فقد تقع وقد لا تقع. خلق الله عز وجل الإنس والجن لعبادته، أراد منه ماذا؟ شرعا، لكن طائفة عبدوه وطائفة عبدوا غيره. تنبيه، تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. تنبيه آخر، من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما. شوف الجبرية قالوا لا فاعل إلا الله، العبد لا يفعل شيء، مجبور مقهور مسير. طب لما هو مقهور ومسير، لما يأتي رجل يلطم على وجهه بيلومني، لما يأتي رجل ينتهك عرضه يلوم لماذا؟ لما يأتي رجل يأخذ ماله لماذا يلومه؟ لما هو مقهور ومسير، لماذا لما يقال له البلد الفلاني فيها أرباح ومكاسب والبلد الأخرى فيها حروب فيختار البلد الأمين ويترك البلد ذات الحروب؟ لماذا؟ عنده اختيار. إذا أقبل على المعصية أقبل باختياره ويتركها باختياره، لو هو مجبور يكون مجبور دائما على معصية. فليس العبد كما زعم هؤلاء العلمية أنه مجبور ومطور ومسير. والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط. طب الإرادة الكونية قالوا لا، العبد بنفسه يستطيع إيه؟ بنفسه ويضل نفسه، يخلط أفعاله من خير وشر. وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما. بهذا ننتهي أيها الأخوة الكرام من دروسنا الليلة، على أمل لقائكم إن شاء الله. يوم الخميس المقبل في نفس الموعد المكان بإذن الله عز وجل إلى كل أحيان. ونعتذر عن بقيه الدروس الليلة وإكمالها بسبب ضيق الوقت. ثانيا لوطول الأمطار. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. قصد في شيء هو الغرة والتحديد. يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.